إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى شرح نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في شرح البيت الثاني من نظمه، وهو قوله رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. وبينا أن الحمد معناه مدح المحمود والثناء عليه بصفات كماله ونعوت جلاله، مع محبته والخضوع له والرضا عنه. وقلنا إن الألف واللام في الحمد للاستغراق، أي لاستغراق جميع أجناس الحمد. وذكرنا معنى الحمد كما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وانتهينا إليه: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قول الحمد لله. ويرى رحمه الله تعالى، أي ابن جرير، أن الحمد والشكر معناهما واحد. وتعقبه الحافظ ابن كثير رحمه الله فقال: وهذا الذي ادعاه فيه نظر. وهذا يبين لنا حقيقة منهج السلف، وأنهم لا يقدسون الأشخاص ولا يدعون العصمة لأحد، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أن ابن كثير رحمه الله تعالى اتبع ابن جرير في كثير من أشياء وتابعه عليها، بل لو ذكرنا أن تفسير ابن جرير يعد عمدة التفسير السلفي بالأثر، فابن كثير رحمه الله تعالى تابع لمن؟ لكن هذا لا يمنعه ولا يحول دون تعقبه. هكذا علمتنا هذه الدعوة المباركة، دعوة السلفية الصحيحة لا يدعى لأحد العصمة. نعم، قال: وهذا الذي ادعاه فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا متعدية، ويكون بالجنان القلب واللسان والأركان الجوارح. ولكن اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول حمدته لفروسيته وحمدته وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان به لأنه يكون لي والعمل والنية. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فالشكر أعم من هذه الجهة لأنه يكون بالقول والعمل والنية. نعم، بخلاف الحمد يكون بالقول فقط. نعم، وهو أخص لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، لأن الفروسية هذه لازمة لمن؟ للفارس، وعائد نفعها عليه، بخلاف الكرم. لما أقول شكرته لكرمه لأن سينالني من هذا الكرم قسط، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي، هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. واللام في قوله لله قيل للاستحقاق، وقيل للاختصاص، وقيل للملك. طيب الفرق بينها كيف يكون؟ إذا كان ما قبل اللام من المعاني لا من الأعيان فإنها تفيد الاستحقاق، وإذا كان ما قبلها من الأعيان أفادت الملك. نعم، لا أفادت الملك، أفادت الملك. والمانع أن تكون هنا للثلاثة اللي هي الاستحقاق والاختصاص والملك، فالله سبحانه مستحق للحمد، وجميع المحامد لا تكون إلا له وحده. وفي البدائع، البدائع الفوائد، فالحمد كله لله إما ملكا وإما استحقاقا، فحمده لنفسه استحقاق، وحمد له وحمد بعضهم لبعض ملك له. وقال فإذا قال العبد الحمد لله أو قال ربنا لك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع متضمن لكل فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. الحمد لله. وسبق أن ذكرنا أن الله هو الاسم الجامع لجميع أسماء أو معاني أسماء الله عز وجل وصفاته العلى، والله علم على الرب تعالى، وسبق بيان معناه. هذا ما يتعلق بقوله الحمد لله. وقوله أي أخرج وأظهر الشيء أي كشفه، وقوله أشهر يعني نشر. تقول شهرت الأمر أشهره شهرا وشهرة فاشتهر أي وضح، وهو معطوف على أظهر، والألف فيهما للإطلاق. أي ألف؟ التي في آخر الكلمة، أظهر وأشهر، لأن الأصل إيه؟ أظهر بالفتح، فأضيفت اللام هنا، وكذلك أشهر وشهر بالفتح فأضيفت الإيه؟ الألف هنا، فالألف هنا تسمى ألف الإطلاق. وكذلك هي في قوله هونا في البيت التالي، وألف الإطلاق هي التي تلحق القوام كما هنا، وتزاد في آخر البيت الشعري لإشباع الحركة وإطلاق الصوت، لأنه لو قال الحمد لله الذي قد أظهر الحركة غير واضحة، لكن لما يقول الحمد الذي قد أظهر وضحت ولا لا؟ نعم، فبيسموها ألف الإطلاق، لأنه كأنه أطلق للصوت أن يأخذ مجاله تاما. واضح ليه سموها ألف الإطلاق؟ نعم. والظاهر أن ألف الإطلاق أرى وهونا عوض عن الهاء العائدة على علم الأصول، لأن الأصل يقول إيه؟ الحمد لله الذي أظهر علم الأصول وإيه؟ وأشهره، فجاءت ألف الإطلاق مكان هذه الهاء على لسان الشافعي وهونه، هونه على لسان الشافعي، لكنه قال إيه؟ على لسان الشافعي وهونا بألف الإيه؟ الإطلاق أيضا، فألف الإطلاق في أشهر وهونا عوض عن هذه الهاء التي تعود على المذكور سلفا وهو الأصول. طيب لا، هو هنا وهونه أي هون علم الأصول للشرع، فيعيد على من؟ لكن هون الأصل مش هون الشفع. نعم. يبقى هونه هون ايه بس. نعم. وقوله علم الأصول، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول، أصول الفقه، فأل هنا للعهد الذهني، وهنا نقف لبيان هذه الجزئية قبل موعدها للحاجة الماسة لبيان ذلك، لأن كم من المسائل وقع الاختلاف فيها بين العلماء بسبب حملهم الألف واللام على الاستغراق أم العهد. وأنا أضرب مثال، ما حكم البول؟ مطلق البول لنجس؟ لا، الأول اذكر الحكم ثم اذكر الحكم أولا ثم بعد ذلك نبين سبب الاختلاف. يا أخي بارك الله فيك، أقول الأول سؤال واضح، ما حكم البول؟ طاهر أم نجس؟ طيب مطلق البول نجس أم أنه يفرق بين بول وبول؟ طيب إذن عندما تقول البول نجس هذا فيه إطلاق، ها؟ طيب إذن لابد أن تذكر القيد، تقول مثلا بول الإنسان نجس وبول ما يؤكل لحمه طاهر، أو ما عدا بول الإنسان فهو طاهر، ما عدا بول الإنسان فطاهر، بول الإنسان نجس إجماعا. طيب لماذا اختلفوا؟ اختلفوا بسبب حديث الوارد تنزهوا من البول، تنزهوا من البول، الألف واللام هنا للاستغراق فتفيد عموم البول كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى، ومن ثم ذهب إلى نجاسة عموم الأبوال، كل الأبوال عند ابن حزم نجس. طيب هذا يفيد ماذا؟ حمل الألف واللام في قوله البول على الاستغراق. وخالفه الجمهور فحملوا الألف واللام هنا على العهد. المعهود إن الإنسان يتعرض أكثر لبوله أم لبول غيره؟ وهل يحاسب بكسبه أم بكسب غيره؟ يحاسب بكسبه هو، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بين في قبريهما قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، فالإنسان يستطيع أن يتحكم في بوله هو، أما بول غيره لا سيما إذا لم يكن بوسعه أن يمنعه، فالشريعة لا تكلف بفعل غيره إلا في نطاق ضيق جدا سيأتي في الدية. لو أن رجلا قتل آخر على سبيل الخطأ، ها، تتحمل العصبة دية المقتول، فهنا كلف الغير بخطأ آخر، لكن الأصل أن الإنسان لا يكلف إلا بسعيه وكسبه هو لا بكسب غيره. يبقى هنا سبب الخلاف الألف واللام، هل لي الاستغراق أم لي العهد، والظاهر أنها هنا لي العهد. فمن هنا أنا أتكلم عن واللام التي تفيد العهد أو العهدية، وهي ثلاثة أنواع. أولا للعهد الذكري، وهي يتقدم لمصحوبها ذكر نحو قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه وبيلا. أرسلنا إلى فرعون رسولا، معروف الرسول الذي أرسل إلى فرعون هو موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول أي المعهود من الذكر السابق أو من ذكره آنفا. فعندما تقول عصى فرعون الرسول، ذهنك ينصرف تلقائي إلى من؟ الرسول الذي أرسل إلى فرعون وهو موسى عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لسابق ذكره، فلهذا سموه العهد الذكري. ليه؟ كما قلنا التي يتقدم لمصحوبها ذكر. ثانيا، وهيأتي تفصيل أكثر، للعهد العلمي ويقال العهد الذهني، وهو أن يتقدم لمصحوبها علم نحو: إنك بالوادي المقدس طوى. هل موسى عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن في مكان اسمه الوادي المقدس ولا لا؟ كان يعلم، قد لا يعلم المكان بعينه، فكأن الله جل وعلا قال له: أنت الآن بالوادي المقدس الذي تعلمه قبل ذلك. ومنه إذ هما غر إيه؟ اختلفت ليه؟ ليه غر ثور أنت؟ ليه غر؟ أي الفرق بين غر حراء وغر ثور؟ جزاكم الله خير. نعم، فارق بين غار حراء تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وغار ثور الذي اختبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصديق فيه حتى مكنهما الله تبارك وتعالى من الهجرة المباركة إلى المدينة النبوية. يبقى الغار هذا معلوم، وكذلك الوادي المقدس معلوم سلفا، فسمناه عهد علمي أو عهد ذهني لأنه معلوم بالذهن. الثالث العهد الحضوري، وهو أن يكون مصحوبها حاضرا ساعة الكلام، نحو: اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر الذي خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وقتئذ، يوم إيه؟ عرف. ونحو: افتح الباب للداخل، أي باب؟ باب داخلي ولا الباب المؤدي إلى البيت؟ ها؟ باب البيت وليس باب حجرة داخلية في المنزل. لماذا؟ لأن الداخل يحتاج إلى باب يدخل منه، يبقى ابنه. نعم. طيب، قال في النحو الوافي: العهدية هي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة عريف تجعل مدلولها فردا معينا بعد أن كان مبهما شائعا. وسبب هذا التعريف والتعيين يرجع لواحد مما يأتي. أما تقول رجل كبير ولا صغير، غني ولا فقير، أبيض ولا أسود، مسلم ولا كافر، إلى غير ذلك، فهذا ما تفيده الإيه؟ النكرة، شيوع. طيب، لكن لما تقول فالألف واللام هنا فيها نوع من التعريف، فهذا ما تفعله العهدية. نعم. نعم، نبذ شك، هو كأنه لا لا لا لا، والمقصود هنا ان الذئب اي ذئب، لكن لان هم نفسهم لم يعلموا نوعية الذئب الذي ادعوا انه، ولم يقصدوا ذئبا بعينه، انما اي ذئب. نعم. طيب، فهنا بنقول ان دخول الالف واللام او العهدية على النكرة بتجعلها معرفة، فبعد الشيوع في افراد متعددة اصبحت بتدل على ايه؟ فرد معين. نعم. لماذا؟ اولا ان النكرة تذكر في الكلام مرتين بلفظ واحد، تكون في الأول مجردة من العهدية، وفي الثانية مقرونة العهدية التي تربط بين النكرتين، وتحدد المراد من الثانية بأن تحصره في فرد واحد هو الذي تدل عليه النكرة الأولى، نحو نزل مطر فأنعش المطر زروعنا، أي مطر؟ المطر اللي نزل. أقبلت سيارة فركبت سيارة، سيارة هي التي أقبلت. وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فكل كلمة من الثلاث مطر سيارة رسول قد ذكرت مرتين، أولاهما بغير أل فبقيت على تنكيرها، سيارة أي سيارة، وثانيتهما مقرونة بأحدية التي وظيفتها الربط بين النكرتين ربطا معنويا يجعل معنى الثانية فردا محدودا محصورا فيما دخلت عليه وحده، والذي معناه ومدلوله هو النكرة السابقة ذاتها. هذا التحديد والحصر هو الذي جعل الثانية معرفة، لأنها صارت معهودة عهدا ذكريا، أي معلومة المراد والدلالة بسبب ذكر لفظها في الكلام السابق ذكرا أدى إلى تعيين وتحديده بعد ذلك، وأن المراد من الثانية فرد معين هو السابق وهو ما يسمى بالعهد الذكري. إذا هنا طالما إن سبق لها ذكر، فالألف واللام اللي جاءت في الثانية تدل على أن الأولى هذه مقصود بها إيه؟ فرد معين أو حد محدود، زي ما قلنا جاءت سيارة فركبت السيارة، أي التي جاءت بعينها. كل جاءت سيارة هذا يفيد الشيوع، بمعنى أي سيارة، لكن ركبت السيارة التي أقبلت، إذن أصبحت سيارة إيه؟ سيارة معينة بعد أن كانت مبهمة. وقد يكون السبب في تعريف النكرة المقترنة بأل العهدية هو أن أل تحدد المراد النكرة وتحصره في فرض معين تحديدا أساسه علم سابق في زمن انتهى قبل الكلام، ومعرفة قديمة في عهد مضى قبل النطق، وليس أساسه ألفاظا مذكورة في الكلام الحالي، وذلك السابق ترمز إليه العهدية وتدل عليه وكأنها عنوانه. مثال ذلك أن يسأل طالب زميله: ما أخبار الكلية؟ هل كتبت المحاضرة؟ أذاهب إلى البيت؟ فلا شك أنه يسأل عن معهودة لهما من قبل، وعن محاضرة وبيت معهودين لهما كذلك، ولا شيء من ألفاظ السؤال الحالية تشير إلى المراد إلا أل، فإنها هي التي توجه الذهن إلى المطلوب، وهذا هو ما يسمى العهد الذهني أو العهد العلمي. يعني لو أنك لقيت رجلا في الشارع وقلت له: هل كتبت المحاضرة؟ ترى ماذا يظن بك؟ ها؟ لا، ماذا يظن بك؟ يظن أنك تهذي. أي محاضرة يا ابني؟ محاضرة إيه التي تتكلم عنها؟ لكن زميلك يعلم إذا قلت له: هل كتبت المحاضرة؟ ذهنه ينصرف تلقائي إليه محاضرة من المحاضرات التي يعرفانها. الكلية يبقى كلية معينة، إذا كان مثلا في كلية هندسة أو طب يقول: نعم على الفور، الكلية التي سبق علمه بها، أو ذهنه ينصرف بمجرد سماع اللفظ إليها. فده بيسموه إيه؟ عهد علمي. لماذا؟ لسابق علم بذلك، وإن لم تدل عليه العبارة، أو إن الذهن بينصرف تلقائي إلى هذا الشيء المعين بمجرد إيه؟ سماعه أو ذكره، فبيسموه عهد. عهد، نعم. واضح؟ طيب. وقد يكون السبب في تلك النكرة حصول مدلولها، وقد يكون السبب في تعريف تلك النكرة حصول مدلولها وتحققه في وقت الكلام، بأن يبتدئ الكلام خلال وقوع المدلول أثنائه، كأن تقول: اليوم يحضر والدي، اليوم هو الذي يتكلم فيه. نعم، يبدأ عملي الساعة، أي هذه الساعة، البرد شديد الليلة، تريد من اليوم والساعة والليلة ما يشمل الوقت الحاضر الذي أنت فيه خلال الكلام. ومثل ذلك أن ترى الصائد يحمل بندقيته فتقول له: الطائر. يحمل بندقية لماذا؟ للصيد. فكأنك تقول له: أصب الطائر، يعني أمامك طائر فيه، فوجه بندقية إليه حتى تصيده. أصب الطائر هو الطائر الحاضر، ولا طائر غائب، طائر حاضر. نعم. وأن ترى كاتبا يحمل بين أصابعه قلما فتقول له: الورقة. أي ورقة؟ ورقة الحاضرة التي يمكن أن يكتب فيها على الفور. ورقة حاضرة أم ورقة غائبة تحتاج أو زمن حتى يأتي بها إليه؟ ولذلك سموه إيه؟ عهد حضوري. نعم، أي خذ الورقة الحاضرة الآن، وهذا هو العهد الحضوري. فأنواع العهد ثلاثة: ذكري وذهني أو علمي، وحضوري، ورمز مشترك يدخل على كل نوع منها هو ال، وتسمى ال التي للعهد أو ال العهدية، فإذا دخلت على النكرة جعلتها تدل على فرض معين، وإن كان الأصل أنها تدل على إيه؟ شيء مبهم أو على الشيوع. يبقى الفارق بين النكرة إذا دخلت عليها آل العهدية والنكرة بدون آل العهدية إيه؟ أن التي تدخل عليها آل العهدية تجعلها تفيد فردا معينا محصورا، وبدون آل العهدية تفيد الشيوع أو الإبهام. وضحت؟ طيب. وقوله للورى أي الخلق: الحمد لله الذي قد أظهر علم أصول الفقه للإيه؟ للورى. قال الشارح عفى الله عنه: اعلم أنه قد اشتهر أن الحمد لغة الجميل على الجميل الاختيار على جهة التعظيم، هذا في اللغة الثناء بالجميل من لفظ ونحوه، على الجميل الاختيار أي يقدمه الله تبارك وتعالى لعبده ويفيء به عليه على جهة التعظيم. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم جل وعلا من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، وهو مختص بالله تعالى. فعل ينبئ، والقول فعل ولا لا؟ القول فعل على الصحيح. نعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم، لأن الأصل أن الله تبارك وتعالى منعم، سواء أنعم عليك أو حرمك، أعطاك أو منعك، بل نحن نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لماذا؟ لما نتكلم الآن اللي دخلنا في مكروه، بارك الله فيك، نعم، ما من مكروه إلا وفي طياطه نعمة، متى استطاع العبد أن يغتنمه. يعني الرجل يصاب بعين فيصبر ويحتسب ويرضى، هذا البلاء ينقلب في حقه منحة ونعمة أم لا؟ فمن رضي فله الرضا. وهكذا المكاره تحمل في طياطها كثيرا من النعم والفوائد. نعم، يعني بعض أهل العلم بيقول إن هذه اللفظة لا تليق، أن لا يليق بالله تبارك وتعالى أن يخاطب بها فيقال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه. هذا العبرة في الألفاظ بمعرفة ما يريده المتكلم، كأنه بيقول يا ربي أنا أحمدك وإن رأيت أن ما أصابني مكروه، لأنك سبحانك تحمي هذا المكروه وتبدلني به نعمة وخيرا، إن قصد ذلك فلا بأس. نعم، وقوله الذي قد أظهر أي أوجد وأخرج، فقد للتحقيق، ولا يخفى ما في كلامه أي من براعة الاستهلال، وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده، وهذه البراعة المسماة عندهم براعة المطلع، ويكون براعة المطلع، هذا مشهور عند من؟ عند البيانيين أو البلاغيين، يعني ما يختاره الله عز وجل للعبد ويفيء عليه من نعم. هنا بيقول ان عند البيانيين والبلاغيين ما يعرف ببراعة المطلع، يعني يذكر كلمات تشعر ببيان مقصوده او تكشف عن مقصوده، يعني مثلا اذا خطب اراد ان يتكلم عن الصدق فيقول الحمد لله الذي اثنى على نفسه بالصدق وجعل كلامه صدقا وأثنى على رسله بالصدق وأثنى على عباده المتقين بالصدق. أول ما تسمع هذه الكلمات تقول إيه؟ هذا الرجل سيتكلم أو خطبة الجمعة اليوم أو درس اليوم عن الصدق، لكن فارق بين براعة المطلع عند البلاغيين وبراعة المطلع عند السنيين. فبراعة المطلع عند السنيين خطبة الحاجة هي الأصل، لأن كما تعلمون حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم خطبة الحاجة كما يعلمهم الايه؟ السورة من القرآن، فهذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على افتتاح خطبه كلها بخطبة الحاجة إن الحمد لله إلى آخره. طيب، ويكون معنى هذا البيت الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى، أي الحمد لله حمدا يليق بكماله وجلاله ونعمه وإفضاله، ومن ذلك أنه أخرج للخلق علم أصول الفقه وعلمهم إياه وجعله ظاهرا ومشهورا. ولما كان للشافعي رحمه الله فضل السبق في تدوينه، قال الناظم على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. الشافعي هو الإمام المطلبي محمد بن إدريس الحبر العلم المشهور، قال الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى في ترجمته أو في ترجمة مختصرة له رحمه في مقدمته لكتاب الرسالة للشافعي ما نصه: وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي. صحيح، يعني مجرد ما تسمع كلمة الشافعي تصور من المناقب والفضائل ما شئت، فاسمه يفصح عن ايه؟ عن فضله، اسمه يفصح عن فضله. نعم، ولو جاز لعالم ان يقلد عالما كان اولى الناس عندي ان يقلد الشافعي، فاني اعتقد غير غال ولا مسرف ان هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام فقه الكتاب والسنة ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العارضة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفهام مناظره. ممكن الواحد يكون حافظ أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة لكن يعجز عن استحضار الدليل وقت الايه؟ الحاجة إليه، حتى ان بعض الناس يكون مثلا في خطبة الجمعة ويحفظ دليلا من الكتاب او السنة فيغيب عنه الدليل في اثناء الخطبة فيضطرب. اما هؤلاء الائمة فكانت عقلهم قوية، كأن المعلومات معروضة بين اعينهم، يأخذون ما يشاءون ويدعون ما يشاءون. الأصل أن العالم يجتهد حتى يصل إلى الحكم الشرعي بنفسه، لكن سيأتي إن شاء الله مسألة الاجتهاد هل يتجزأ أم لا يتجزأ، هذا في باب الاجتهاد إن شاء الله. قال: فصيح اللسان ناصع البيان في الذروة العليا من تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر حتى سمى عن كل عالم قبله وبعده، نبغ في الحجاز وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكان طين العلم في فقه القرآن، ولم يكن الكثير منهم أهل لسان، لسان يعني، وجدل، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي. فجاء هذا الشاب، شاب يناظر وينافح ويعرف كيف يقوم بحجته وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة وكيف يثبت لهم الحجة في خبر الواحد وكيف يفضل الناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم، وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض فيهما، لأن التعارض يكون في ظاهر الأدلة وليس في الحقيقة، فرق بين الاثنين ايه؟ ها؟ حتى هم بيسموه التعارض الظاهري بين الأدلة، لأنه لا يتصور وجود تعارض حقيقي في الدليل، سواء بين آية وآية أو حديث وحديث أو آية وحديث، لكن التعارض بيكون في ظاهر اللفظ، والعالم يستطيع أن يجمع بين هذه الأدلة بحيث يمنع القول بالتعارض. نعم. وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض فيهما أو في أحدهما، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث، وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره، فكانوا يفدون إلى الحج يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه، حتى إن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جلس معه مرة، فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك مجلس ابن عيينة، أن ترك مجلس ابن عيينة شيخ الشافعي ويجلس إلى هذا الأعرابي، فقال له أحمد: أسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أفقه في كتاب الله من هذا الفتى. حرص أحمد رحمه الله تعالى، وكيف يكون التمييز والحرص على الاستفادة. صحيح لو أنك فاتك هذا الحديث أن تسمعه من الشيخ فلان، ممكن تسمعه من تلميذ الشيخ فلان، فيكون بينك وبين الشيخ وسط، مش لأن العبرة بيه بتحصيل العلم أو بسماع الحديث، هذا هو المطلوب. لكن الفقه إن فاتك مجلس العالم الذي يدلك على طريقة استنباط الأحكام ويساعد تكوين الملكة التي تؤهلك لذلك، هذا هو العالم حق. لأن أنا أقول دائما ليست العبرة بالرواية، إنما العبرة بالدراية. ليس المهم معرفة الحديث، ولكن الأهم فقه الحديث. وهذا في الحقيقة أذكر لكم على سبيل النكتة اللطيفة ما حدثني به أخي الشيخ مجدي عرفات حفظه الله، أنه كان ذات مرة يسمع أحد الإخوة الخطباء في مسجد من مساجد أنصار السنة، كان المفروض أن الشيخ هو الإيه الخطيب، ولكنه ذهب متأخرا فصعد هذا الأخ يخطب، وتكلم في خطبة طويلة جدا عن أحد جنود الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. أتعلمون ما هذا الجندي أو من هذا الجندي؟ ها؟ إنه الدبور. بناء على ماذا؟ على أنه ضبط قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا والدبور الدبور. فعندما نزل وأراد الشيخ أن ينصحه قال له: والله يا شيخ ده بصحيح البخاري. وذهب لكي يأتي بصحيح البخاري، قال: تعالى يا أخي، والله البخاري ما حلم بهذا الحديث. فهنا لأنه لا يعرف إن الدبور ده الريح الإيه. طيب فهنا أخطأ من حيث لا يشعر، فلو كان يفقه معنى هذه الكلمة ما ولا افترى على الله الكذب، لأنه هنا لما نسب الدبور إلى جند الله عز وجل افترى على الله الكذب ولا لا؟ افترى على الله الكذب. صحيح لا مانع أن يكون الدبور من جنود الله عز وجل، ولكن في هذا الحديث ليس هو، إنما إيه شيء آخر. فالعبرة هنا بفقه الدليل، جرد حفظ الدليل. هذا في لفظ، فكيف بالأحكام؟ وربما يتلاعب البعض بدلالات الألفاظ فيصل إلى أحكام ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يبقى القضية تدور حول إيه؟ فقه الدليل وليس ذلك. نعم. فهنا أحمد رحمه الله تعالى فطن إلى هذا، إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تدركه. ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى. وحول داود ابن علي الظاهري الإمام في كتاب مناقب الشافعي قال لي إسحاق ابن رهويه: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة فسألناه عن أشياء، فوجدته فصيحا حسن الأدب، فلما فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم في زمانه بمعاني القرآن، وأنه قد أوتي فيه فهما، فلو كنت عرفته للازمته. ده من إسحاق. قال داود: ورأيته يتأسف على منه. وكفى بشهادة أحمد وإسحاق. نعم، ولكن الحقيقة إن لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا. نعم. وحتى يقول أحمد بن حنبل: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. سبحان الله العظيم. انظر العلم رحم بين أهلها يا جماعة، لا على نحو ما نرى في هذه الأيام أن العلم بيفرق الناس بعضهم من بعض، لا، العلم رحم بين أهل. الشافعي رحمه الله تعالى يشهد لأحمد رحمه الله تعالى بمتانته في الحديث، أنتم أعلم بالحديث من، وهنا أحمد يقول لولا الشافعي. سبحان الله، هذا هو الإنصاف. نعم. بعض الإخوة دفع إلي بنسخة من نظم الورقات فيها تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد أو البيت الثاني، يعني البيت الثالث والرابع: ثم الصلاة والسلام سرمدا على زكي الأصل طه أحمد أصل الأصول أشرف وآله وصحبه الأمجاد. فبيقول يعني أني تجاوزت هذين البيتين إلى البيت الذي بعد ذلك. لا، في الحقيقة أنا دفعت بالنسخة التي سنتبعها أخ سيد. فهذه النسخة التي صححها الشيخ الحازمي حفظه الله، وهي التي تتفق مع الأصول المكتوبة بخط العمريط نفسه، يعني في نسخة مصححة وهي النسخة اللي شرح عليها الشيخ ابن عثيمين أيضا. ها، والنسخة هذه أنا أرسلت بها للأخي خيد على أساس أنه هو يعني يعطيها لكم، فهي النسخة اللي نشتغل عليها إن شاء الله نسخة من الشيخ الحازمي. نعم. طيب خلاص، إن هذه النسخة هي التي لأن كما قلت هذه أصح نسخة، هذه أصح نسخة، وطبعا العمل على النسخ الصحيحة أو المصححة أولى من غيرها. فإذا لم تكن هذه النسخة مع أحد فيأخذها من الشيخ سيد رجل. فهنا أحمد رحمه الله تعالى يقول لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، ويقول أيضا: كانت أقضيتنا في أصحاب أبي حنيفة ما تنزع. الكل يرجع إلى أصحاب أبي حنيفة في القضايا المستحدثة التي لا نص فيها، حتى ركعي، فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل العراق دار الخلافة وعاصمة الدولة، فيأخذ عن أهل الرأي علمهم ورأيهم، وينظر ويجادلهم ويحاجهم، ويزداد بذلك بصرا بالفقه ونصرا للسنة، حتى يقول أبو الوليد المكي الفقيه موسى بن أبي الجارود: كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعي أخذ كتب ابن جريج عن أربعة أنفس، عن خالد وسعيد بن سالم وهذان فقيهان، وعن عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد وكان أعلمهم بابن جريج، وعن عبد الله ابن الحارث المخزومي وكان من الأسباك. ها؟ لا، الحارث، كلمة الحارث بتكتب هكذا اللي في الورق، سبحان الله، رغم أني رجعت، لكن لا، هو الحارث، لكن بتكتب الحرف ويوضع ألف صغيرة قبل الايه الراء، كذلك بالطريقة المعهودة يعني، فهو الحارث. نعم، عبد الله بن الحارث المخزوم، وكان من الأثبات. وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس، رحل إليه ولازمه. انظر إلى الهمة في الطلب مع أنه إيه؟ أعلم الناس. نعم، رحل إليه ولازمه وأخذ عنه. وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة، فأخذ به محمد بن الحسن جملا ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه. محمد سمع على أبي حنيفة، فاجتمع له علم أهل الرأي، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث، فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره وعلى ذكره وارتفع قدره، فصار منه ما صار. ثم دخل مصر في سنة 199، فأقام بها إلى أن مات يعلم الناس السنة وفقه السنة والكتاب، ويناظر مخالفيه ويحاجهم، وأكثرهم من أتباع شيخه مالك بن أنس، وكانوا متعصبين له، فبهرهم الشافعي بعلمه وهديه وعقله. قضية ليست قضية علم فقط، ولكن الهدي أهم. نعم، رأوا رجلا لم تر الأعين مثله، فلزموا مجلسه يفيدون منه علم الكتاب وعلم الحديث، ويأخذون والأنساب والشعر، ويفيدهم في بعض وقته في الطب، ثم يتعلمون منه أدب الجدل والمناظرة، ويؤلف الكتب بخطه، فيقرؤون عليه ما ينسخونه منها أو يملي عليهم بعضها إملاء، فرجع أكثرهم عما كانوا يتعصبون له. والحقيقة أشهر أسباب التعصب الجهل، أشهر أسباب التعصب الإيه؟ الجهل. لماذا؟ لأنه لا يعرف غير هذا، لم يسمع سوى هذا الشيخ، فلا يتصور أن هناك من هو أعلم منه، وبالتالي يعكف عليه وربما ينسبه إلى العصمة ويتعصب له دون أن يسمع غيره. لكن الشافعي رحمه الله قطع دابر هذا التعصب بعلمه وعقله وهديه. نعم، فرجع أكثرهم عما كانوا يتعصبون له، وتعلموا منه الاجتهاد ونبذ التقليد، فملأ الشافعي طباق الأرض علما، ودفن بمصر، وقبره معروف مشهور إلى الآن، وعاش 54 سنة، ولد سنة 150 بغزة، فرج الله عز وجل كربها وقرب أهلها، ومات ليلة الجمعة، ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب 204، رحمه الله تعالى وطيب ثراه. الشافعي رحمه الله تعالى وأول من دون في أصول الفقه على سبيل الاستقلال، ولهذا قال الناظم: على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دونا، ولكن هذا لا يعني أن أصول الفقه لم تكن موجودة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعي بعض الجهال بهذا الفن. لا، أصول الفقه موجودة أو أشير إليها في القرآن، أشير إلى بعضها طبعا، وأشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة، وربما صرح بعضهم ببعض الأصول، ثم التابعون ثم أتباع التابعين، ولكن الذي صنف بخط يده وكتب في الأصول أول من كتب الشافعي رحمه الله. صحيح ربما سبقه بعض الحنفية، ولكنهم كانوا يكتبون الأصول التي يحسبون أنهم اتبعوها في استنباط الفروع، فكانت تذكر وسط كتب الفروع كما سيأتي إن شاء الله في بيان نشأة هذا الفن و يعني نبذة تاريخية عن نشأته إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الإخوة بيسألوا الإمام المطلبي، يذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينتهي نسبه إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فلهذا المطلبي. يقول موضوع، يقول ما رأي فضيلتكم، يعني بارك الله فيكم، لا داعي لمثل هذا الإسراف في الخطاب، فما نحن وأنتم إلا سواء في التلقب، أظن يقصد التلقيب بهذه الأسماء: نور الإسلام، بنت الإسلام، عفو الرحمن، عاشق القرآن، محب الأقصى. تكلمنا قبل ذلك في مسألة النسبة أو الإضافة إلى الإسلام والدين ونحو ذلك، وقلنا أن هذا مكروه على قول جماعة من أهل العلم، بل بعضهم يحرمه. أما بنت الإسلام فهذا لا مانع، لأننا جميعا أولاد الإسلام، كما قال من سلمان: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن استخروا بقيس أو سمين. نعم، رجيع عفو الرحمن، هذا لا بأس بذلك، لأننا جميعا نرجو عفو الله تبارك وتعالى. القرآن، القرآن لا يعشق، ولكن تابع القرآن، محب القرآن، ما فيش مشكلة. لكن يعني طبعا مسألة العشق فيها معنى، يعني لا نحب أن ينسب إلى القرآن، وإلا قد يقول قائل الحب والعشق قريبان. وقد ثبت أن رجلا كان يصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: محب الأقصى طبعا كلنا يحبه، فلا بأس بذلك، لكن المهم أن النسبة لا تكون إلى إيه؟ الإسلام أو الدين بشيء ينبئ عن نور الدين. هل أنت نور الدين؟ الدين منور بك وبغيرك، الله عز وجل هو الذي كتب له هذا الإيه؟ نعم، فيمكن أن يكون فيها شيء من التزكية، أو قد تطل على شيء من الإيه؟ الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع من الأسماء التي تحمل في طياتها من التزكية، فغير اسم برة لأنه من الإيه؟ البر، وسماها زينب. هكذا كل اسم فيه شيء من التزكية على الأقل تكره التزكية، وكذلك الإيه؟ التلقيب به. يعني ما هي القضية كلها قيل يعني شيخ العلماء الذين تكلموا في الدين وبينوا أحكامه ونحو ذلك فلا بأس. يقول: هل اجتماع الإخوة في المسجد لقيام الليل في جميع ليالي العام أي في غير رمضان أيضا يعد من البدعة؟ الإخوة يحرصون على تذكير بعضهم كل ليلة، أسباب ذلك؟ يعني أسباب ذلك إيه؟ يعني هنا لابد من معرفة هذا الأصل الذي يجيب عن تساؤلات كثيرة تتعلق بهذا الباب، وهو أن كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ففعله بدعة وتركه سنة. لماذا؟ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا أصل علامة ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى في سورة الأحقاف. تقول الايه مين اللي قالوا كده؟ مين اللي قالوا؟ لو كان انت اللي بتقول كده شرطك باين، انت اللي بتقول انسب القول الى قائل لا سيما الاقوال السيئه ايوه يبقى القول قول مين؟ قول الكفار. لا يصلح ابدا ان تذكره دون ان تنسبه الى قائل، لانه قول ايه؟ قول سوء. فلو قلته انت فكانك صحيح. قد يقول قائل ناقل الكفر ليس بغير، لا طب وليه؟ الاصل ان ننسب القول الى قائله. قالوا ايه؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لكننا نقول ايه؟ لو كان خيرا لسبقونا اليه. نعرف للصحابة قدرهم ونقول كل ما لم يفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي، وأظن أقوى مقتضي هو إيه؟ ها؟ محبة الله تبارك وتعالى، الشوق إلى لقائه، التلذذ بذكره، هذه المقتضيات كانت عندهم أكبر بكثير من المقتضى اللي عندهم. انتفاء المانع لا أحد يمنعه. احنا اليوم يمكن ان الضغط الاجتماعي او الوضع الاسري او الضعف الايماني اشياء كثيرة تحول بيننا وبين افعال كثيرة، ولا لا؟ لكن هم ما كان لاحد عليهم سلطان. كل ما لم يفعله الصحابة مع وجود المقتضي وانتفاء المانع يبقى فعله بدعة وتركه سنة. لماذا؟ لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه. وعليه فعندما يقول قائل هذا الشيء بدعة، الاصل الا يطالب بدليل قوله بدعة، لان المثبت هو الذي يطالب بالدليل بخلاف الايه؟ لماذا؟ لان الاصل في العبادات المنع، فهو موافق للاصل. فبيقول لك باعتبار انه لم ينقل إلينا أنه فعل، فأنت تريد أن ترد قوله تقول على رسلك هذا ثابت عن ابن عمر، ثابت عن الصديق، ثابت عن الفاروق، ثابت عن جماعة من الصحابة فلان وفلان وفلان، بل يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى ترد قوله بالدليل الايه؟ بالدليل المثبت. فالنفي يوافق الأصل اللي هو الأصل في العبادات المنع. إذا هو معاه أصل بيرتكز عليه وبيرجع إليه ولا لا؟ فأنت اللي عليك إنك تأتيه بالدليل على كون هذا الشيء مشروعا. طيب ترفع إيدك. نعم. لا الصحابة الأصل، الصحابة الأصل. يقول رجل يشك في أن أحد الرجال رضع على زوجته وهو صغير من أمها، هل يفصل بينهما لمجرد الشك وعدم اليقين. لا خلاص، طالما حصل الزواج فالأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن اليقين لا يرفع بالشك، هذه قواعد لا بد من احترامها. حصل الزواج، فإذا دخل الشك فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الزوجية قائمة، فالشك هنا لا يصلح لقطع الايه العلاقة الزوجية، إنما اليقين فقط هو الذي يقطعها. نعم. هل التأمين على الحياة يعد من المحرمات وما الأسباب؟ يعني بلاش الأسباب، يبقى الأدلة، لأن ليس لنا أن نسأل عن السبب إذا عرفنا الايه الدليل. فالذي يسأل عن، لأن ليس من حقنا أن نقول لما أمر الله عز وجل به، نهى الله عز وجل عن كذا، إنما نقول إيه بما، نقول بما، بما أمر وبما نهى، أو عما نهى طبعا، بما أمر وعما نهى. أما نقول لما، لا يسأل عما يفعل سبحانه وبحمده. التأمين التجاري، كل أنواع التأمين التجاري ممنوع شرعا. لماذا؟ لعدة أسباب، طبعا مش هيتسع الوقت لذكرها، ولكن لأنها تشتمل على أربعة أسباب للمنع. أول، أنها فيها غرر وجهالة، فالإنسان لا يعرف كم يدفع وكم يأخذ. لماذا؟ لأن الدفع بحسب المدة، وهو لا يدري هل سيعيش سنة، اثنين، ثلاثة، عشرة، أدري كم يأخذ، لأن الأخذ بقدر الدفع. طيب، لو أخذ أكثر مما دفع، هذا اسمه إيه؟ ربا الفضل. ومتى يأخذ؟ ساعة الدفع أم بعد ها؟ بعد ذلك، وهذا ربا النساء أو النسيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالورق إلا هاء وهاء، يعني تسليم يد بيد. هذا الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذا هنا بنقول أو في أبي موسى رضي الله تعالى عنه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، يدا بيد، هاء بهاء، تسليم في نفس المجلس وبنفس الايه القدر. والقاعدة التي تحكم هذا الباب، القاعدة التي تحكم هذا الباب، اذا اتحد اي الشيئين، اذا اتحد في الجنس والعلة حرمت الزيادة والتأخير. مثل ايه؟ فضة بفضة، بر ببر، اتحد في الجنس والعلم، يبقى ممنوع التأخير والزيادة. وإذا اختلف في الجنس واتحد في العلة جازت الزيادة دون التأخير. ذهب بفضة، جنس الذهب خلاف جنس الفضة، العلة واحدة، ان الذهب والفضة ايه على قول الجمهور اثمان للاشياء، كانوا الاول عندما يريدون شراء شيء ها ثمنه ايه يدفعون الثمن، اما ذهب واما فضة، فكان الذهب والفضة اثمان للايه للاشياء، فقالوا العلة الثمنية. يبقى هنا اختلف في الجنس ذهب وفضة، ولكن اتحد في العلم. اليوم ايه؟ ذهب ومال، الجنس مختلف ولكن العلة واحدة، يبقى يجوز الزيادة. ان جرام الذهب اليوم بكام؟ 150 جنيه تقريبا، ما علينا، يعني المهم هو جرام بمية وكذا. طيب، يبقى في زيادة، ولكن لابد من التسليم في مجلس العقد. فخلف في الجنس والعلة جاز التأخير والايه والزيادة. فإن اختلفت فبيعوا كيف شئتم، أنا بشتري بر بمال. يا راجل، البر العلة واحدة، لكن الجنس مختلف. يبقى هنا نعم يعني ممكن اشتري طن طن ونص رز، لكن تسليم فين؟ نعم. انما اختلف في الجنس والعلة يبقى لا زيادة ولا نعم، دي القاعدة. فهنا بنقول هذا فيه ربا فضل وربا نسيئة وفي غرر وجهالة، والواحد من هذه يكفي للمنع. أضف إلى ذلك كما يعلم هذا كل واحد يعمل فيه هذا المجال أن هذه الأموال تستثمر في البيئية، ولا يمكن لهذه الشركات أن تجازف ولا يسمح لها أن تجازف باستثمارها في مشاريع نافعة، لأنهم يلعبون في المضمون كما يقولون. البنك يأخذ منهم هذا المال ويعطيهم فائدة 10% فيضمنون المال وإيه والربح. وهذا سبب آخر من أسباب المنع. وأظن يعني من أفضل ما وقفت عليه في الكلام في هذه الجزئية كلام الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى في تكملة المجموع، أظن المجلد 16 أو 17 لا أذكر، ولكن وكلام الرجل في هذا الباب كلام قاطع لكل نزاع، فمن أراد الزيادة فليرجع إليه. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.